بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أحبتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. الشيخ علي، السلام عليكم وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، وحيا الله إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات، وجعل الله هذه المجالس حجة لنا لا علينا، ورفعة في درجاتنا ونوائنا عند ربنا لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي عن شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ذلكم المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين وحجة على عباده المكلفين، فاللهم صلي وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال التدارس والتذاكر أيها المسلمون في هذا الكتاب النفيس وهذا السفر الجليل، كتاب الأدب المفرد من تصنيف الإمام البخاري رحمه الله وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وما زال الحديث أيضا في الباب 85 منه، ترجمه البخاري بقوله: باب العفو عن الخادم. فإن الخادم يشمل العبد المملوك، ويشمل المستأجر وهو حر، ويشمل من تفضل واحتسب خدمته لغيره، كما هو في هذا الحديث الذي ساقه ها هنا. وهذا الحديث الذي ساقه البخاري ها هنا رواه في جامعه الصحيح، ورواه ها هنا في الأدب المفرد، قال: حدثنا أبو معمر، وهو عبد الله ابن عمرو بن الحجاج التميمي، قال: حدثنا عبد الوارث، وهو أبو عبدة عبد الوارث ابن سعيد بن دكوان، قال: حدثنا عبد العزيز، وهو ابن أبي رواد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. متى قدمها عليه الصلاة والسلام؟ قدمها في مهاجره، لما انتقل من مكة وهي بلد كفر وقتئذ إلى المدينة وهي بلد إيمان بعد مقدم النبي إليها. قدمها عليه الصلاة والسلام وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة الأنصاري زوج أمه، أم سليم بنت ملحان النجارية الخزرجية الأنصارية رضي الله عنهم جميعا، وكان أنس ربيبا عند أبي طلحة، وذلك أن أم سليم هذه المرأة السيدة الصالحة العاقلة دعت أولا زوجها مالك ابن النضر والد أنس إلى الإسلام، فأنف وتعالى وتجبر، فنافرته أم سليم، فخرج من المدينة مغضبا وانتقل إلى الشام ومات بها. خطبها أبو طلحة الأنصاري، أتدرون ما اسمه أيها الإخوة؟ هو زيد ابن سهل، وهو رضي الله عنه ممن شهد العقبة وشهد المشاهد كلها. خطبها قبل مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها امرأة عاقلة فاضلة يطمع في مثلها، فأبت أن تتزوج منه حتى يسلم. فكان مهر زواج أم سليم بنت ملحان من أبي طلحة إسلامه، فأسلم رضي الله عنه، وكان من سابقة الصحابة من الأنصار، شهد بيعة العقبة الثانية وشهد بدرا والمشاهد كلها، ومات رضي الله عنه مجاهدا في سبيل الله في غزو البحر في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى إنهم لم يجدوا جزيرة يدفنون فيها إلا بعد 7 أيام، ولم يتغير جسمه رضي الله عنه وأرضاه. قال أنس: أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، إن أنسا غلام كيس، أي ذكي وفطن من الكياسة، وهو العقل والتيقظ والتفطن. إن أنسا غلام كيس لبيب، واللبابة هي الذكاء والفطنة، فليخدمك، وهذا عرض استحباب، فليخدمك لأنه يعني ائذن له بأن يكون خادمك. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك لا يعارض ما جاء في حديث أم سليم بنت ملحان الأنصارية أم أنس رضي الله عنه، وهي من خالاته من الرضاعة، لأن والد رسول الله عبد الله أخواله بنو النجار. جاءت أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول، هذا أنس فليخدمك، فلا يتعارض هذا مع إتيان أبي طلحة به، ولأنس وقتها 10 سنين. يقول أنس رضي الله عنه: فخدمته صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، مقدمه المدينة، أي من وقت قدومه المدينة بعد الهجرة، حتى توفي صلى الله عليه وسلم، نحو بل أكثر من 10 سنين. يقول أنس: فما قال لي عن شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي شيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الوصف من أنس بن مالك، وهو الصغير اللبيب الكيس الفطن، لخلقه عليه الصلاة والسلام وتعامله مع من يخدمه. فإن أنس ليس مملوكا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما متبرع بخدمته رسول الله بأمر أمه وزوج أمه. لم يقل له عليه الصلاة والسلام: لما صنعت كذا؟ ألا صنعت كذا؟ قال أنس في بعض الروايات: فما قال لي أف قط. إن هذا كله أيها الإخوة من حسن دله عليه الصلاة والسلام، ومن شمائله وكمال خلقه، وهذا أيضا من أدب أنس بن مالك رضي الله عنه، فإن أنسا وهو صغير ذكر هذا الأمر على مدى أزيد من 10 سنين في فعل النبي عليه الصلاة والسلام معه وحسن دله معه. ولا يتصور أن أنسا بهذا يمدح نفسه، حاشا وكلا، وإنما المفهوم المتبادر إلى أذهان العقلاء أن أنسا بهذا يمدح خلقه وتعامله عليه الصلاة والسلام، يمدح خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه جمع ذلك بهذا الكلام الجامع. ما قال له عليه الصلاة والسلام: لشيء صنعته لما صنعت هكذا، ولا لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا، ولم يقل له أف قط. وهذا يدل على هذا الكمال والسمو في أدبه وفي حاله وفي قوله وفي فعله عليه الصلاة والسلام. وهذا مناسب لهذه الترجمة، باب العفو عن الخادم. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما هطل هاطل المطر في الليل وفي النهار، وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله: باب إذا سرق العبد. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك بيعه ولو بنش. قال أبو عبد الله: النش 20 والنواة 5 والأوقية 40. ترجم الإمام البخاري رحمه الله على هذا الباب 86 من كتابه الأدب المفرد فقال: باب إذا سرق العبد، أي ما الحكم فيه إذا سرق، وماذا نفعل معه إذا سرق وتعدى. وأورد فيه هذا الحديث والذي أخرجه معه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد ابن مغربل ابن مطربل. قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمة، وعمر ابن أبي سلمة هو ابن التابعي الجليل أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. قال فيه أبو حاتم: عمر بن أبي سلمة صالح صدوق يكتب حديثه ويحتج به، وقد ضعفه بعض أهل العلم حتى قال الذهبي: أسرف من قال إنه ضعيف. أما الإمام أحمد فقال في عمر بن أبي سلمة: إنه صالح ثقة إن شاء الله تعالى. يروي عمر بن أبي سلمة هذا الحديث عن أبيه، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أحد الثقات الأثبات من كبار التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك، أي سرق العبد الذي يملك ويباع ويشترى، إذا سرق المملوك بعه ولو بنش. قال أبو عبد الله: النش 20 والنواة 5 والأوقية 40، أي أن النش نصف أوقية، أي بنصف الأوقية، والأوقية 40 درهم والنش 20 درهم، أي بعه بقيمة بخسة مقابل هذه السرقة، مقابل ماذا؟ سرقته، لأن السرقة خلق مذموم وطبع شائن لا يليق بالفضلاء ولا يليق بالأمنة. وفيه أن العبد لا يقام عليه حد السرقة، لأن حد السرقة قطع اليد، والعبد مملوك، فقطع يده يتضرر منه مالكه، وإنما عقوبة هذا السارق أن يؤدب بما يراه ولي الأمر، وكذلك من عقوبته أن يباع ولو بثمن قليل، لأن بيعه تخلص منه ومن شره، كما سبق نظيره وقريب منه في الساحرة التي سحرت عائشة، وهي مملوكة لها تملكها، وقد نوت عتقها عن دبر، فسحرت عائشة فقالت عائشة: بيعوها على شر العرب بيوتا وشرهم ملكة وطبعا، واشتروا بثمنها عبدا فأعتقوه لله جل وعلا، أي لما نوت هي من عتقها بعد دبر، لكن منعها من إكمال ذلك ما كان منها من هذا الفعل الخائن، وهو سحرها لعائشة رضي الله عنها. وها هنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا سرق المملوك بعه ولو بنش، وبعه أمر دائر بين الوجوب وبين كمال الاستحباب. وقوله ولو بنش استرخاص لهذا العبد، وأنك لا تحرص عليه بل تطلب مفارقته ولو أن تبيعه بالثمن القليل، جراء وقوعه في هذه الجريمة وفي هذا الفعل المنكر وهو السرقة. فوافق الحديث ما في الترجمة: باب إذا سرق العبد، أي ما يصنع به. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف: باب الخادم يذنب. حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا داود بن عبد الرحمن قال: سمعت إسماعيل عن عاصم ابن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، أن إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة، فكان فيما قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. هذا الباب هو الباب 87 في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ترجم عليه بهذه الترجمة فقال: باب الخادم يذنب، أي ماذا نصنع وما تصنع أيها المؤمن إذا وقع خادمك بالذنب، وإذا أخطأ، وإذا عصى، فما تصنع معه؟ فأورد فيه هذا الحديث، والذي رواه مع المصنف هاهنا أبو داود في سننه وأحمد في مسنده. قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن محمد، وهو ابن الوليد الأزرقي صاحب تاريخ مكة المشهور، وقد توفي الأزرقي في 22 و200. قال: حدثنا داود ابن عبد الرحمن، وهو أبو سليمان العطار من الثقات. قال: سمعت إسماعيل، وهو إسماعيل بن كثير، عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة، وهو من الثقات أيضا، عن أبيه لقيط ابن صبرة، وهو الوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني المنتفق. قال لقيط رضي الله عنه: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دفع الراعي في المراح، أي ساق هذا الراعي في المراح، وهو الموضع الذي تروح إليه الغنم أو الإبل، تروح إليه في الليل فتمسي فيها، ولا يزال يعرف المراح بهذا الاسم إلى الآن. دفع الراعي إلى المراح سخلة، والسخلة أيها الإخوة هي صغار الغنم من الشاة أو من المعز، ذكرا كان أو أنثى يسمى سخلة، وجمعها سخال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، أي لا تظن، ولهذا جاء في رواية أبي داود: وإنا من أجل ذلك ذبحناها، ولم يقل لا تحسبن، أي لم يقلها بكسر السين، وإنما قالها بفتحها: لا تحسبن أن لنا غنما 100، لا نريد أن تزيد، لا تحسب أن نذبح لك شاة، بل إن لنا الغنم 100. فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة، فكان فيما قال عليه الصلاة والسلام: لا تضرب ضغينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. فيه كرمه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بما هو متيسر، فإن كرمه جبلة وطاعة لله، لا رياء ومراءة لمدحة الناس وثنائهم أو اتقاء ذمهم. وفي قوله ضغينتك أي أميتك، لأنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذاء لسان امرأته، تطلق الضغينة على المرأة، يقال لها ضعينة وضغينة، لأنها تضعن مع الزوج، أي إلى بيته فتسكن وتقيم معه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الزوجة، كما تضرب الأمة إذا عصت، وإذا أخطأت، وإذا أذنبت. وفيه أيضا الرفق بهؤلاء المماليك والرفق بالنساء، وأمر عليه الصلاة والسلام: وإذا استنشقت فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأن المبالغة في الاستنشاق لمن كان صائما مظنة أن ينزل من هذا الماء المبالغ فيه إلى حلقه، وربما يصل إلى جوفه، ولهذا المبالغة في الاستنشاق مشروعة إلا أن يكون صائما فرضا أو نفلا. وفي الحديث أن المرأة البذيئة في لسانها أنها تطلق، ولا يتعب نفسه بضربها ضربا يزيد معه شرها، بل يطلقها ويفتك من شرها ويرزقه الله جل وعلا خيرا منها. ففي الحديث ما ترجم عليه الإمام البخاري في قوله: باب الخادم يذنب. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.